لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. وقفنا في المرة الأخيرة من كتاب الصيام عند قوله باب الاعتكاف وقيام رمضان. قال باب الاعتكاف وقيام رمضان. يختتم هو رحمه الله تعالى كتاب الصيام بهذا الباب، باب الاعتكاف وقيام رمضان. والاعتكاف في اللغة هو لزوم الشيء وحبس النفس عليه، ومنه قول إبراهيم عليه السلام لقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، أي حابسون أنفسكم على هذه الأصنام. أما في الاصطلاح الشرعي فالاعتكاف هو المقام في المسجد من شخص مخصوص على صفة مخصوصة، هو المقام في المسجد من شخص مخصوص يعني له أوصاف هيأتي الكلام عليها وأحكام تتعلق به، وهذا الشخص يكون على صفة مخصوصة أيضا. وأما قيام رمضان فالمقصود به إحياء ليالي رمضان بالعبادة والصلاة، باب الاعتكاف وقيام رمضان. ثم شرع في ذكر الأحاديث المتعلقة بذلك. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال متفق عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا. هذا الحديث في فضل قيام رمضان، فإن من قام رمضان له هذا الفضل، غفر له ما تقدم من ذنبه. ويشترط في هذا القيام يشترط أن يكون فيه أمران. الأمر الأول هو الإيمان بذلك، والأمر الثاني هو الاحتساب في ذلك، إيمانا واحتسابا، أي إيمانا بما شرع الله سبحانه وتعالى وتصديقا بما جعل الله سبحانه وتعالى من الثواب في هذا العمل. وأما احتسابا يعني احتساب العمل عند الله عز وجل، أي كون العمل أو جعل العمل خالصا لله عز وجل ينتظر أجره من الله سبحانه وتعالى لا من غيره. ولذلك الذي يقوم رمضان مؤمنا بما جاء في ذلك من الثواب، محتسبا عند الله الأجر، مخلصا في عبادته في رمضان بالقيام، كان له هذا الأجر هذا الثواب، وهو غفر له ما تقدم من ذنبه. فهذا فيه فضل قيام رمضان. وقيام رمضان لا يشترط أن يقوم الليل كله، يعني ليس مفهوم من قام رمضان يعني من قام ليل رمضان كله، ليل رمضان كله لا، بل يحصل قيام رمضان بالتراويح كما قال الإمام النووي رحمة الله عليه. قال وقيام رمضان يحصل بصلاة التراويح، وهو إشارة إلى أنه لا يشترط استغراق كل الليلة بصلاة النافلة. يعني لو أن الإنسان قام في ليالي رمضان وصلى التراويح كان قام رمضان، أو كان في ذلك قد قام رمضان بإذن الله تعالى. أما في العشر الأواخر فهذا أمر زائد سيأتي الكلام عليه. إذن فقيام رمضان يعني أن يقوم ليالي رمضان، ولا يشترط أن يقومها كلها، الليالي كلها يعني أو الليلة كلها، ويجزئه لو قام جزءا من الليلة فيقال هذا قام هذه الليلة. ولذلك لو قام التراويح مع الإمام يكون قد قام هذه الليلة بإذن الله تعالى. ولا سيما أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قام مع إمامه حتى ينصرف حسب له قيام ليلة، وعليه فيعني قيام رمضان يحصل بالتراويح. ثم قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أي العشر الأخير من رمضان شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. متفق عليه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر يعني إذا دخلت ليالي العشر الأخيرة من رمضان قالت رضي الله عنها شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله، أي تغير فعله صلى الله عليه وسلم في هذه العشر عن فعله في العشرين الأولى. وهي رضي الله عنها التي قالت أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلط بين النوم والصلاة في العشرين الأولى، فإذا دخلت العشر أي الأخيرة قام ولا ينام. إذن فالعشر الأواخر كان من هديه صلى الله عليه وسلم فيها الزيادة في العبادة، كان يزيد في قدر العبادة في هذه العشر الأخيرة ويشتد في العبادة فيها. قالت شد مئزره يعني يشتد في العبادة. وسبحان الله، وهو الذي صلوات الله وسلامه عليه العام كله يقوم لله عز وجل، بل يقوم حتى تتفطر قدمه صلوات الله وسلامه عليه، ومع ذلك كان إذا دخلت العشر اشتد أكثر في القيام لله عز وجل. قالت وأحيا ليله، وهذا من بلاغة يعني عائشة رضي الله عنها تقول وأحيا ليله، يعني كأنها تقول أن الذي لا يقوم الليل قد أمات الليل، أما الذي يقوم ويصلي في الليل هذا الذي يحيي هذا الليل الميت. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر أحيا الليل كله، فكان هذا هديه صلى الله عليه وسلم. وأيقظ أهله، وهذا معناه أنه كان في العشرين الأولى ربما يوقظهم في آخر الليل بعض الأيام وربما لا يوقظهم، أما إذا دخلت العشر فكان يوقظ أهله صلى الله عليه وسلم، ويوقظ الكبير والصغير وكل من يطيق القيام، كما قالت أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها، وقال علي بن أبي طالب رضوان الله عليهما أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا دخلت العشر أيقظ كل من أطاق القيام من الصغير والكبير والأحرار والعبيد والنساء ويعني غير ذلك، فكان يوقظ أهله جميعا وأهل البيت إذا دخلت العشر الأواخر. وهذا فيه التنبيه على فضل هذه العشر الأواخر، وأن العبادة فيها أفضل من سائر ليالي العام، وأنها أفضل الليالي في العام وهي ليالي العشر الأخيرة من رمضان. وإيقاظ الأهل في سائر العام فضله كبير. قال الله عز وجل قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام الرجل من الليل فأيقظ أهله فصليا ركعتين كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. طيب ده إذا قام وصل أيقظ أهله وصلوا ركعتين من الليل في سائر العام كتب من الذاكرين والذاكرات، فكيف لو أقام أهله في العشر، وكيف لو أقام أهله أكثر من ركعتين، فكيف يكون الأجر والفضل؟ إذن هذا الحديث فيه فضل العشر الأواخر من رمضان، فيه هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العشر. ثم قال رحمه الله تعالى وعنها رضي الله عنها، أي عن عائشة رضي الله عنها أيضا، قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه من بعده. قال متفق عليه. وعنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر، هذا فيه دليل على مشروعية الاعتكاف، دليل على مشروعية الاعتكاف، كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان. واتفق أهل العلم والفقهاء والمسلمون على سنية الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان. قالت حتى توفاه الله عز وجل، أي لم ينسخ شيء وظل على ذلك إلى أن توفاه الله سبحانه وتعالى وهو يعتكف العشر الأواخر. قالت ثم اعتكف أزواجه من بعده، وفيه دليل على مشروعية اعتكاف النساء، وأن الاعتكاف باق لم ينسخ، وأنه سنة باقية عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يعتكف العشر الأواخر من رمضان. وعلة الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان هي تحري ليلة القدر، كان صلى الله عليه وسلم يعتكف تحريا لليلة القدر، فليلة القدر هي ليلة من الليالي العشر الأخيرة، وسيأتي الكلام مفصل على ذلك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف لأجل أن يتفرغ للعبادة في هذه الليالي العشر، رجاء أن يصيب ليلة القدر التي قال الله عز وجل فيها خير من ألف شهر، ليلة القدر خير من ألف شهر، أي العبادة فيها خير من عبادة ألف شهر، أي خير من عبادة عمر الإنسان كله بل يزيد، فألف شهر تزيد على ثمانين عاما. فالإنسان الذي يتعبد لله عز وجل في العشر الأواخر وأصاب ليلة القدر يحصل له في ميزان حسناته عبادة ألف شهر، يعني هو لو عنده 50-60 سنة بيعبد لله، بيتعبد لله تعالى فيها، ينضاف إليه في ميزانه عبادة 86 سنة أو 84 سنة، مش متذكر أوي، فتنضاف إليه في ميزان حسناته. كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل. قال ثم اعتكف أزواجه من بعده. أين؟ ثم قال وعنها رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه. قالت متفق عليه. كان إذا أراد صلى الله عليه وسلم أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه. هذا الحديث فيه الإشارة إلى وقت دخول المعتكف إلى معتكفه، ولكن اختلف العلماء في ذلك بسبب أنه جاء في هذا الحديث أنه كان يعتكف بعد صلاة الفجر، يدخل معتكفه بعد صلاة الفجر، وهذا يتعارض مع أنه صلى الله عليه وسلم كان يعتكف الليالي العشر الأخيرة، يعني الذي يدخل بعد الفجر تفوته الليلة التي كانت قبل الفجر تفوته، ولذلك العلماء يقولون هذا محمول على أنه صلى الله عليه وسلم كان يدخل من أول الليل، يعني يدخل من مغرب ليلة 21 المغرب ليلة 21. فيظل صلى الله عليه وسلم في مسجده قائما ذاكرا إلى أن يصلي الفجر، فإذا صلى الفجر دخل خباءه، فمعتكفه هنا يقصد بها الخباء الذي كان يتخذه صلى الله عليه وسلم لأجل أن يعتكف فيه، لأجل أن يعتكف فيه. كان إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه، ثم دخل معتكفه. إذن المعتكف متى يدخل الاعتكاف؟ يدخل الاعتكاف بعد غروب شمس يوم 20، أو مع غروب شمس يوم 20، يعني يبدأ دخوله من أول ليلة 21، من أول ليلة 21. فيستحب له أن يظل ليله في صلاة وعبادة، فإذا صلى الفجر دخل إلى خبائه، سواء بقى للنوم، سواء يعني العقوف والاختصار يعني داخل هذا الخباء. المهم أنه يدخل مع غروب شمس يوم 20 وبداية ليلة 21. أي نعم. ثم قال وعنها رضي الله عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل على رأسه وهو في المسجد فلا يدخل آسف قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. متفق عليه، واللفظ للبخاري. قالت رضي الله عنها إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله، يعني أثناء الاعتكاف. وهذا الحديث يبين شيئا من الأحكام المتعلقة بالاعتكاف، ومنها أنه لا يجوز للمعتكف الخروج من المسجد، وإن كان يجوز له أن يخرج شيئا من بدنه، وأنه لو أخرج بعض بدنه فإنه لا يضر، كأن يخرج رأسه أو رجله أو نحو ذلك، فإنه لا يضر. ويدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل رأسه في حجرة عائشة، الحجرة كانت على المسجد، يدخلها لعائشة رضي الله عنها فترجل له شعره صلى الله عليه وسلم. وفيه أن الاعتكاف لا ينافي التنظف والتزين، فربما يظن بعض الناس أن الاعتكاف نوع من الزهد، نعم، يجعل الإنسان يعني يعرض عن مسألة يعني التزين أو التنظف أو نحو ذلك. لا، بل كان صلى الله عليه وسلم يرجل رأسه، ويجعل عائشة هي التي ترجل له رأسه صلى الله عليه وسلم. قالت وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. وعليه أخذ العلماء أن المعتكف لا يجوز له الخروج من المسجد إلا لحاجة، مثل أن مثلا يخرج لقضاء حاجته، لاغتسال، لمثلا شراء طعام نحو ذلك. كل هذا فيما إذا لم يجد من، أو فيما إذا لم يكن هذا يعني متوافرا في المسجد. فإن توافر في المسجد كحمامات مثلا الآن، ويعني الأطعمة ونحو ذلك، فلا يجوز له أن يخرج من المسجد. ثم قال عنها رضي الله عنها قالت السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا، ولا يشهد جنازة، ولا يمس امرأة، ولا يباشرها، ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد له منه، ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. قال رواه أبو داود ولا بأس برجاله إلا أن الراجح وقف آخره. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت السنة على المعتكف ألا يعود مريضا. تقول يعني أن السنة في المعتكف أنه لا يخرج من الاعتكاف حتى لو كان عنده مريض، لا يخرج لأجل أن يعود هذا المريض، ولو خرج لانقطع اعتكافه. ولا يشهد جنازة، ولا يشهد جنازة. لماذا؟ لأنه هذا ينافي الاعتكاف. ولا يمس امرأة، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، ولا يباشرها، ولا يخرج لحاجة إلا لما لابد له منه. لا يخرج إلا لحاجة لابد له منها، حاجة شديدة احتاجها يخرج لها. ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا بصوم. هذه مسألة اختلف فيها العلماء من السلف والخلف، والأرجح أنه يجوز الاعتكاف ولو من غير صوم، ولو من غير صوم. سيأتي عليه الحديث الذي بعده. فيجوز الاعتكاف ولو لم يكن صائما، لكنه لو اعتكف صائما لكان أفضل، لكنه لو اعتكف صائما لكان أفضل. قالت ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. يعني إنه لا يعتكف الإنسان إلا في مسجد فيه جمعة، فيه جمعة. وأيضا اختلف العلماء في ذلك، وقال بعضهم أنه يجوز ولو كان المسجد لا يقام فيه جمعة لمن لا تلزمه الجمعة، لمن لا تلزمه الجمعة. مثلا ممكن يكون إنسان معتكف مثلا يوم أو يومين وما تلزموش الجمعة لأنه مسافر مثلا، خلاص يعتكف في مسجد حتى لو كان مش مسجد جامع. أما إذا احتاج إلى الخروج لصلاة الجمعة فلا، أي لابد أن يعتكف في مسجد تقام فيه الجمعة حتى لا يحتاج إلى الخروج. ثم قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه. قال رواه الدارقطني والحاكم. قال والراجح وقفه أيضا، يعني هذا كلام ابن حجر رحمه الله، والراجح وقفه أيضا، يعني وقفه على ابن عباس، إن هذا من كلام ابن عباس. لذلك اختلف العلماء بسبب هذا الحديث ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه، يعني كأن يقول لله علي أن أعتكف صائما، يبقى ألزم نفسه بالصيام. ثم قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، آسف، أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. قال متفق عليه. هذا الحديث في مسألة يعني تحديد ليلة القدر، في تحديد ليلة القدر، هي في العشر الأواخر، لكن في أي ليلة هي؟ هذا الحديث فيه أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر. أروا ليلة القدر هنا تنبيه، يعني بمناسبة لفظة أروا ليلة القدر، أن هناك مفهوم عند بعض عام العوام أن ليلة القدر شيء يرى وربما أوجدوا لها أشياء. مثلا أنه ليلة القدر يقول له أنا شفت ليلة القدر. إيه شفت ليلة القدر؟ كان يقول مثلا أو يرى مثلا في السماء أنوارا مثلا أو نحو ذلك، فيقول أنا رأيت ليلة القدر مثلا، فهذا كله لا دليل عليه. أما هنا في قول ابن عمر أروا ليلة القدر في المنام، يعني جاءهم في المنام ما يعني يشير لهم على أن ليلة القدر في هذه الليالي السبع القادمة، هذا هو المقصود بأروا ليلة القدر في السبع الباقية يعني. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. طب هنا الحديث سنة ألف السبع الأواخر، نعم في هذه السنة، في هذه السنة أي التي كانوا فيها أروا ذلك، أما هي فهي في العشر عموما كلها، لكن في أي ليلة هي هذا محل خلاف بين العلماء، يأتي كذلك التنبيه عليه. قالوا عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ليلة القدر ليلة سبع وعشرين. قال رواه أبو داود، قال والراجح وقفه، يعني هو موقوف على معاوية، هي ليلة سبع وعشرين. والحقيقة أن هذا مروي عن كثير من السلف أنهم قالوا هي ليلة سبع وعشرين، ومنهم من قال هي ليلة 21، ومنهم من قال بغير ذلك. ولذلك يقول الحافظ وقد اختلف في تعيينها على 40 قولا أوردتها في فتح الباري. الإمام الحافظ جمع أقوال العلماء في ليلة القدر وصلت 40 قول، طبعا فيها أقوال شذة بل وأقوال أصلا باطلة. يعني على سبيل المثال مثلا إنه القول بأن بإنكارها من أصلها مثلا، أو أنها القول بأنها رفعت وصارت غير موجودة، هذه أقوال باطلة لا دليل عليها. أيضا من الأقوال الأقوال الضعيفة كالقول بأنها ليلة النصف من شعبان مثلا، هذا كلام لا يثبت. وهناك أقوال مرجوحة كالقول بأنها في رمضان في غير العشر الأواخر، في غير العشر الأواخر، لكن الأقوال الراجحة هي كونها في العشر الأواخر. إذن الأقوال الراجحة هي التي تذكرها في العشر الأواخر، اللي بعضهم يقول ليلة 21، بعضهم يقول 27، بعضهم يقول غير ذلك، هذه الأقوال أقوال راجحة. لكن خلاصة كلام العلماء أنها في الليالي الوترية، يعني خمس ليالي من الليالي العشر وهي الليالي الوترية، وأرجى هذه الليالي هي ليلة 27، هي أرجى هذه الليالي هي ليلة 27. لكن في الحقيقة أن الليلة تتغير وربما تكون في عام مختلفة عن العام الذي قبله، وهذا من فضل الله عز وجل، وذلك أن الله عز وجل أخفاها علينا. لماذا؟ حتى يعني يبعث فينا الهمة ويكون فينا همة وتجحذ الهمم للعمل. أما لو قيل مثلا ليلة القدر ليلة كذا وخلاص وعرفت، خلاص الكسالة هينامه طول الشهر وهيجي ليلة القدر يقول لك خلاص أصلي ليلة القدر. لكن إذا لم تعلم هذه الليلة وتحدد مثلا في نحو عشر ليالي، فهذا يبعث على الاجتهاد والاجتداد في هذه الليالي العشر، فيستفيد الإنسان في ميزان حسناته أن يقوم لله عشر ليالي. نعم هي ليلة واحدة لكن هو هيقوم عشر ليالي، كل هذا يوضع في ميزان حسناته. ثم قال عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت إن عملت أسف أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ بتقول رضي الله عنها قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر، يعني لو أنا عرفت إن ليلة القدر مثلا هذه الليلة ما أقول فيها أحسن، يعني ما أفعل وأقول فيها؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. قال رواه الخمسة غير أبي داود. يعني هي رضي الله عنه تسأله عن الدعاء في هذه الليلة، هي عرفت أن القيام هو أفضل الأعمال في هذه الليلة. طيب من حيث الدعاء هل هناك صيغة أفضل في الدعاء؟ ولذلك قالت ما أقول فيها؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فسؤال العفو والعافية هذا من أعظم ما يعطى العبد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا وإياكم في الدنيا والآخرة. فالعافية هذه نعمة عظيمة جدا، والعفو يوم في الآخرة هذه نعمة عظيمة جدا، ولذلك هذا دعاء جامع في الحقيقة. نعم، وهو دليل على استحباب هذا الدعاء في ليلة القدر أو في الليالي عموما العشر الأخيرة، لا سيما الليالي التي يرجى أن تكون فيها ليلة القدر. قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. قال متفق عليه. لا تشد الرحال يعني لا يسافر الإنسان، شد الرحل يعني أن ينتقل من مكان إلى مكان بعيد، ولذلك يحتاج إلى شد رحاله يشدها. أما الإنسان اللي يذهب إلى مكان قريب ما يحتاج إلى شد الرحال لأنه مسافة قريبة وعليهم. فشد الرحال هو الانتقال من مكان إلى مكان أبعد. فشد الرحال لا يجوز إلا إلى ثلاثة مساجد، والمقصود هنا أن الإنسان لا يجوز له أن يقصد بقعة في الأرض بالعبادة ويشد إليها الرحال إلا هذه البقاع الثلاث، أما غيرها فلا يجوز. فلا يجوز مثلا أن يشد الرحال إلى مثلا قبر صالح أو مثلا مكان يظن أن به مثلا بركة أو خير أو نحو ذلك ليتعبد فيه، لا، إلا هذه المساجد الثلاثة هي التي يجوز للإنسان أن يسافر لأجل أن يتعبد فيها. لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. متفق عليه. طيب ما مناسبة الحديث للباب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد؟ قال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه أنه لما كان الاعتكاف خاص بالمساجد أتى المؤلف بما هو أخص منه. لما كان الاعتكاف خاص بالمساجد ما يصلحش الاعتكاف في البيوت مثلا ولا الخرابات ونحو ذلك، قال أتى المؤلف بما هو أخص منه وهو شد الرحال، حيث لا يجوز شد الرحال إلا إلى هذه المساجد. فالاعتكاف خاص بالمساجد، وتحريم شد الرحال إلى بقعة من الأرض سوى هذه المساجد الثلاثة. يعني خلاصة القول أن الاعتكاف يجوز للإنسان أن يقصد يعني مسجدا من المساجد الثلاثة لأجل أن يعتكف فيه، لكنه لا يجوز أن يقصد غيرها من المساجد. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.